انتهينا في الأدلة النبوية في القاعدة الأصولية إلى على نهاية الكلام على الأدلة المختلف فيها. الباب الرابع وهو الأخير، طرق استنباط الأحكام. هذه مباحث لغوية، هذه المباحث مباحث لغوية تفيد جدا في أصول الفقه. الكلام على الأمر والنهي والعام الخاص والمطلق المقيد والظاهر والمجمل والظاهر المبين، وهذا يعني نبينه إن شاء الله، والمحكم المتشابه، وأيضا الكلام على الحقيقة والمجاز، وإن كنا ندين الله بأن الوحي لا مجاز فيه بحال من الأحوال. وإذا قصدت أعني بالوحي هو إيش؟ الكتاب والسنة. القاعدة الأولى، الأمر المطلق يقتضي الوجوب. القاعدة الأولى، الأمر المطلق يقتضي الوجوب. الحق أن هذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء، فيها ثلاث أقوال. قول جماهير المتقدمين والمتأخرين من الأصوليين يقولون ظاهر الأمر الوجوب، وقول يقول بظاهر الأمر الإرشاد والاستحباب، قاله بعض الشافعية وبعض الأحناف، وقول الثالث من بعض المتكلمين قال التوقف لا ندري، إلا أن تأتي قرينة تثبت لنا هو يريد الوجوب ولا يريد الاستحباب ولا يريد الإباحة ولا ما يريد، نتوقف. طبعا خذ في كلام أهل الأصول في هذه الخلافات، كلما وردت قولا يقول بالتوقف فاعلم هو أشد الأقوال، أضعف الأقوال، هذا هو أضعف الأقوال. طيب عندنا حديث كثيرة يتمسك بها من قال بأن الأصل في الأمر الوجوب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا حديث أدلة نبوية هو الآن على هذه القاعدة، أن مطلق النهي أن مطلق الأمر يقتضي الوجوب. طبعا الشافعية يستدل بذلك، يقول وجه الاستدلال تعرفونه؟ وجه الاستدلال مدرس الإنجليزي مش يعني ليس هذا بالظاهر، جيد. ده الشاف نعم، بس الشافعي هنا يقول يستدل به على الوجوب. لا شوف انت يعني رحت وجيت رحت وجيت وحتى بعد ذلك ايش خاطف صحيح، بس انا اريد الوجهة حريص ما قاله. لا قريب جدا من الاجابة مصير. هو ان الشافع يقول ايش، لو كان للوجوب مش للارشاد، لو كان للوجوب امرهم شق او لم يشق، لو كان الوجوب أمرهم شق أو لم يشق، ففي دلالة أنه لو أمرهم لوجب الامتثال شق أو لم يشق. هي دي الجزئية اللي الإخوة ما استطاعتش أن تأتي بها، لأنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فقال لو كان واجبا لأمر شق أو لم يشق، فدل على الاستحباب لأنه لم يأمر بالوجوب، مفهوم؟ وهذا استدلال واضح عند الإمام الشافعي. هنا أيضا بالنسبة لبريرة، بريرة طبعا كان فيها سنن ثلاثة كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، لسنا بصدد السنن الثلاثة لأن الحديث الوقت يسرقنا، فنقول بأنها قالت والسنة الثالثة بأنها كانت تحت مغيث، ثم يعني اعتقت، فلما اعتقت هنا السنة بقى، لما اعتقت يعني ملكت أمرها، فكان مغيث يحبها جدا ويطوف حولها ويبكي لا تتركيني لا تتركيني، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للعباس يا عباس أما تعجب من حب مغيث لبريرة ونفرض بريرة إيش لأنه أكيد الذي يميل قلبا لواحدة لابد أن هي أيضا يكون في تبادل، مش معقول واحد بيحب حيطة والحيطة ما يعني، فيقول أرأيت تعجب من ذلك، ثم ذهب إليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأصحابه، ذهب إليها قال أو لو راجعتي يعني لو راجعتي لمغيث، فقالت بريرة هنا الاستدلال في أن الأمر الوجوب، قالت بريرة أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع، قالت إذن لا حاجة لي فيه. انظر إلى التفريق، وجه الدلالة هنا وجه الشاهد أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع، وجه الدلالة يعني لو أمرتني لما استطعت إيش إلا أن أمتثل، لما أنه صار واجبا علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها فهمها وأقر فهمها وقال لها لا حادة إن صح التعبير بأبي هو أمي، فقال لها لا إنما أنا شافع يعني لست آمرا، يبقى معنى ذلك أنك لو أمرتني وجب علي أن أمتثل إلى أمرك يعني يجب علي. أيضا حديث أمالي لا أغضب، هذا حديث عظيم جدا في صلح الحديبية لما أمر الناس أن يسلم بالحلق فلم يحلقه. عندنا روايتان، في الرواية هذه أو رواية أخرى في قصة أخرى، الرواية دخل على عائشة على أم سلمة، فأم سلمة قالت أخرج للحلاق وأشارت عليه بالمشورة المشهورة لديكم. الرواية الثانية هي رواية عن عائشة، دخل عائشة مغضبا فقالت له عائشة، وهنا من وجهين عشان نعلم أن الأمر مطلق أمر الوجوب من وجهين، دخل على عائشة فقالت له: من أغضبك أهلكه الله. كريم، وين وجه الدلالة هنا؟ أكمل الحديث عشان تفهم. قال: من أغضب، قالت: من أغضبك أهلكه الله. قال: أرأيت أمرت الناس بأمر فلم يأتمروا بأمري. عاطف، خلينا مع شيخ كريم، رجل بيكتب ورجل مدرس يعرف الدرهم والدينار جيدا، وهنا التدريس ببلاش، ما فيش درهم ودينار. ليس هذا وجه الدلالة. هو صحيح كلامك، لكن أنا أريد، أنت غواص، مش درست معنى الرسول قبل ذلك؟ فهي كلمة واحدة تنجز المسألة. لا، هو وجوب، لا فهم عايش في المدرسة الإنجليزية، سامح الإقرار، أي إقرار هو هذا الذي أريده؟ أي إقرار هو هذا؟ قالت: من أغضبك أهلكه الله، أقرها، ولو كان مكرر لأنكر عليه. وهم استجروا الهلكة على أنفسهم بإيش؟ بعدم الإتمار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أقرها في الدعاء عليهم، دل ذلك على أنهم قد فعلوا إثما. طب ما الإثم؟ ابحث ونقب، ما الإثم الذي وقعوا فيه؟ أمرهم فلم يمتثل، أمرهم فلم. صاحب اللغة العربية، هذا مبحثك، دي مباحث كلها مباحث لغة عربية، وإلا هنكسر راسك يعني لو المسائل دي تفوت منك. يبقى إذن هذا الحديث ظاهر جدا في هذا الباب. وأيضا من حديث ما رأه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، هذا صراحة بعيد، ونستبعد إيش الاستدلال به، وكلام الرازي فيه كلام غير معتبر. أيضا: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا قول استدل به من قال بأن الأمر الوجوب، ولا القول الثاني الإرشاد الذي قال، لأنهم قال فأتوا منه ما استطعتم، فهذه دلالة على الاستحباب، وهذا خطأ بين الإجابة على هذا الباب، بل نقول هذا لنا وليس علينا، هذا للوجوب. فأتوا، وهو فأتوا منه ما استطعتم، ولأن الله جل في علاه لا يكلف نفسا إلا وسعها، والقاعدة الفقهية عند العلماء: لا واجب معه عذر، رفع على المدى الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يعني إذا قلنا بأن الذي لا يستطيع المرء فيما استكره يدخل في هذا الباب. أيضا عندنا الحق بأننا نقول أن منطق الأمر يقتضي الوجوب لأدلة كثيرة من القرآن، احنا صدرنا الباب بالسنة لأن هو الأصل أنها أدلة نبوية في هذه القواعد الأصولية. قال الله جل في علاه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأيضا هنا وجه الشاهد: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قال أن تصيبهم فتنة، يبقى مخالفة الأمر تصيبوا بها، يبقى وجه الدلالة هنا أنه استحق العقاب لأنه لم يمتثل للأمر، دل ذلك على أن الأمر إيه؟ على الاستحباب. هذا قول صحيح جدا. خطأ، آسف أنا وهمت، يبقى دل ذلك على أن الأمر للوجوب، مستيقظين الإخوة. نعم، قال الله تعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هذا دلالة واضحة جدا في هذا الباب. أيضا يمكن أن نقول بأن العلماء قالوا أن من اللغة ما يدل على أن ظاهر الأمر الوجوب، وإن كانت المسألة حقا الأصل فيها أنها من الشرع، الأصل أننا قلنا دائما في الأمور، في هذه الأمور ننظر أصالة للشرع أم للغة؟ للشرع، الشرع أولا ثم اللغة ثم إيه؟ العرف. طيب، فنقول إيه أصالة من الشرع، لكن من اللغة أيضا قد أجمع العرب أن السيد لو قال لعبده ائتني بكوب ماء من الماء فتأخر استحق اللوم والإيه والعتاب، بل واستحق العقاب. فقالوا هذه من لغة العرب تدل على أن الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الإيش الوجوب. ويمكن أن يستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: كل بيمينك وكل مما يليك. طيب، سم الله كل مما يليك. لما دخل على الرجل هذا وهو يأكل بشماله قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت فشلت يده. فعنهم الآن يقولون لا يساعدكم هذا الحديث، بل يساعدنا، لكنهم يقولون لا يساعدكم لأنه ما شلت يده من أجل مخالفة الأمر، شلت يده من أجل إيش؟ الكبر. الكبر دعا عليه النبي وسلم من أجل الكبر، لأن السلام قالوا لما قال له كل بيمينك قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. فالكبر هو بسبب حدث له ذلك لا بمحضية الأمر. نقول: لا، عندنا قرائن أخرى أثبتت ذلك، لما قال تأمرني، لما قال لا أنا أشق عن أمتي، كل هذه القرائن تثبت لنا أنه شل لأنه خالف الأمر وأيضا تكبر. يبقى عندنا الهلاك كان له بعلتين: العلة الأولى عدم امتثال الأمر، مخالفة الأمر، ظاهر أن الأمر للوجوب، والعلة الثانية بسرعة. والعلة الثانية إيش؟ الكبر الذي وقع فيه المرء. وطبعا عندك الأدلة كثيرة جدا في هذه الباب. عندنا القاعدة الثانية ونكتفي بها حتى لا نطيل عليك ونجيب عن بعض الأسئلة. قاعدة قد يأتي الأمر بمعنى الخبر. يأتي الأمر بمعنى الخبر. إحنا دائما يعني نأخذ على أن الخبر يكون خبر بمعنى الإنشاء صاحب اللغة. تأتينا بأمثلة ولا أتيك أنا بأمثلة؟ قال الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن. يبقى المعهد خبر هو الآن يراد به يعني إيه الإنشاء؟ إيش الفرق الفرق بين الخبر والإنشاء؟ مدلس اللغة الإنجليزية إيش الفرق بين الخبر والإنشاء؟ هذا فرق بعيد نعم، وهذا فرق جوهري. الإنشاء افعل، الإنشاء افعل أو لا تفعل، فيها طلب فيها حظ فيها تحضيض. وأما بالنسبة للخبر محضية الخبر والكذب أو الصدق. قد يراد بالخبر الإنشاء وهو أبلغ في الإنشاء، كأن المسألة إيه؟ قال الله جعله مكانا لمؤمن ولمؤمنة إذا خذ الله ورسوله أمر أن يكون، يعني كأن هذا من محض إيمانهم أنهم دائما يسارعون. لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فهو الخبر يراد به الإنشاء هو أبلغ في الإنشاء. والعكس أيضا في هذا الباب الأصولي، أن الإنشاء إذا جاء بمعنى الخبر يكون أبلغ في الخبر. هذا أيضا في القاعدة الأصولية، أن الإنشاء إذا جاء بمعنى الخبر لمعنى الخبر فهو أبلغ في الخبر. كما قول السلام إذا لم تستحي فاصنع ما إيش ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهي المسألة هذه هذا إنشاء لكنه بمعنى إيه؟ بمعنى الخبر. يعني الذي لا يستحي ستراه يفعل إيه؟ كل شيء. كما قيل عندنا في هذه البلدة، أن أي واحد لو ما استحاش يمشي في البلد زي ما هو عايز، يفعل ما يفعل وإيش، ولا عتاب ولا عقابة عليه. أيضا في قول الله جل في علاه ولنحمل خطاياكم، هؤلاء الذين يعني يغررون بالأغمار هم يقولون اتبعونا فلنحمل إيش خطاياكم، هذا أيضا خبر، خبر عنهم أنهم صحيح. والمعنى إن شاء أنهم قالوا سنحمل يوم القيامة خطاياكم ولا تسألون عنها ونحن نسأل عنها. الله كذبهم، ما كذبهم الله ماذا قالوا؟ هذا خبره إن شاء ربي الخبر. كذبهم الله ماذا قال؟ ولحملن أوزرهم أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. أيضا قول الله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، والمعنى أي سيضحكون وسيبكون كثيرا. وهذا إنشاء بمعنى إيه؟ فليضحكوا هو أمر، فليضحكوا صحيح، وليبكوا هنا هذا أمر لكنه بمعنى إنشاء. يعني أنت هم يوم القيامة سيضحكون قليلا، لا يضحكون أصالة، ويبكون كثير. وحتى عند البلاء عندما ينزل عليهم البلاء أو يعني ينتهي العمر فإنهم سيضحكون قليلا ويبكون كثيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.